حجاب طبل إيه الرجال، الرجال لا يكون عندهم طبل ولا دف ولا شيء من الأشعار، هذا لا يكون عند الرجال، وإنما يكون هذا عند النساء خاصة، لأن هذا هو الذي أذن فيه أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما نصيحتك لمن يكفر حكام المسلمين؟ ما لا يجوز تكفير المسلم، لا يجوز تكفير المسلم، حرام أن يكفر أخاه المسلم أو أن يقول له يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله أو غير ذلك أو يا منافق، لا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم هذا الكلام، هذا في عوام المسلمين، فكيف بحكام المسلمين؟ حكام المسلمين أقصد، لا يجوز تكفيرهم، لأن في تكفيرهم أولا تكفير للمسلم، وثانيا أن هذا يحصل بسببه فتنة وتفريق للكلمة، ويحصل فيه ما يحصل من الفساد، وما عرف هذا إلا عن الخوارج، تكفير ولاة المسلمين ما عرف إلا عن الخوارج، والخوارج فرقة مارقة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المعتزلة، والمعتزلة أيضا فرقة لا خير فيها، فرقة مبتدعة لا خير فيها. أما أهل السنة والجماعة فلا يكفرون ولاة المسلمين إلا إذا ارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام، إذا ارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام وموجبات الردة فهذا يحكم عليه بالكفر، أما إذا لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام إنه لا يجوز تكفيره، ولو ارتكب شيئا من الظلم أو من المعاصي التي هي دون الشرك ودون الكفر، ولو كان فاسقا فإن ولايته باقية وتجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه، فكيف بتكفيره؟ الأمر في هذا مضبوط والحمد لله ومدروس عند أهل السنة والجماعة، وهذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، مسألة الكلام في الولاة وطاعتهم ومتى يحكم عليهم بالكفر، هذا شيء مدون في كتب عقائد المسلمين وفي مؤلفات السلف الصالح، ما على المسلم إلا أن يراجعها، يريد الحق ويريد الصواب، أما الذي يريد الهوى ويريد الفتنة ويريد الشر فهذا يرجع شره وفتنته إلى نحره، والمسلمون بريئون منه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد حدث لي حادث سيارة أنا وأسرتي، وتوفي أخ لي عمره 4 سنوات. نعم. توفي أخي وعمره 4 سنوات. الميكروفون يشوش ما يسمع. نعم. أنا أسمع بدون ميكروفون. جزاك الله خير. نعم. يقول: حدث حادث سيارة وتوفي أخوه وعمره 4 سنوات، هل في ذلك إعتاق رقبة أم صيام؟ هذا من العادة أنه يرجع فيه للقاضي، هذا يرجع فيه للقاضي، والقاضي يتولى تحقيق المسألة وبيان الحكم الشرعي، ولكن من باب الفائدة لا من باب الحكم أقول: إذا كان السائق منه تفريط، حصل منه تفريط، فإن عليه دية وعليه كفارة، مثلاً إذا كان ما يحسن القيادة، إذا كان ما يحسن القيادة هذا مفرط يضمن، مثلاً إذا كان فيه نوم نعاس يسوق السيارة هو يحس بالنعاس والنوم، هذا إذا حصل حادث ومات فيه أحد فإنه يضمنه مفرط لأنه منهي عن هذا، إذا كان مسرعاً ما فيه نوم وهو يحسن القيادة ولكنه يسرع السرعة الخارجة عن العادة هذا أيضا عليه مسؤولية يضمن من مات معه لأنه مفرط، الحاصل أنه إذا كان منه تفريط في أمر أو أصول القيادة فإنه يكون عليه ضمان بالدية والكفارة، أما إذا لم يكن منه تفريط فإنه ليس عليه شيء، والذي يضبط هذا هو الرجوع إلى القاضي والنظر في تقرير المرور. نعم. والله رايك. جزاك الله خير. يقول السائل: يقوم الشيعة الروافض بدور خبيث وخفي بين المسلمين، وهو إثارة العصبيات والفتن بينهم بطرق خفية وغير مباشرة، وعند سماعهم لأي مشكلة يكبرونها ويثيرون بها الشباب المسلم، وخاصة الطعن في العلماء والدعاء والتشكيك فيهم. فهل من كلمة حول خطر الشيعة والحذر منهم؟ على كل حال، مخططات الأعداء يجب الحذر منها، كل الأعداء يجب الحذر منهم ومن مخططاتهم، ومن علم شيئا من مخططاتهم فإنه يجب عليه أن يبلغ ولاة الأمور للأخذ على أيديهم. إذا علمتم شيئا عن طائفة أو فرقة أو أصحاب نحلة أو حزب يريد الفساد، فإن الواجب تبليغ ولاة الأمور للأخذ على يده. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الرقي أو الرقى، هل الرقى توقيفية أم أنها حسب تجارب الصالحين؟ ما قول أهل السنة والجماعة فيها؟ الرقى إنما تجوز إذا كانت من القرآن أو من الأدعية الشرعية النبوية، هذه الرقى الجائزة، الرقى من القرآن، لأن يعني يقرأ على المريض وينفث عليه من القرآن، خصوصا فاتحة الكتاب والمعوذتين وما تيسر من القرآن، هذا من أحسن العلاج وأشفى العلاج بإذن الله. وكذلك الأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى، هذه أيضا نافعة ومفيدة ومشروعة. أما الرقى المبتدعة التي ليس لها أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله، هذه ممنوعة. وإذا كانت تشتمل على شرك دعوة غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو أسماء الجن أو الشياطين أو الأموات والغائبين، فإن هذه رقى شركية، رقى شركية يجب منعها ويستتاب من فعلها، فإن تاب وإلا وجب قتله. فالرقى مضبوطة ومحررة، ليست متروكة للناس على حسب أهوائهم وحسب رغباتهم، وإنما يرجع فيها إلى الكتاب وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا راجع المسلم كتب السنة الصحيحة عرف الرقى المشروعة والرقى الممنوعة. إذا رجع مثلا إلى كتاب الطب للإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه مفيد جدا في هذا الموضوع، فليراجعه من يريد معرفة الحق في أمر الرقى. وكذلك في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشروحه، تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد وسائر شروح هذا الكتاب النفيس، أيضا فيه باب أو أبواب في هذا الموضوع، بيّن فيها الرقى المشروعة الجائزة النافعة والرقى الممنوعة المحرمة، فليراجعه من يريد الحق، وكلكم تريدون الحق والحمد لله. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا من الناس يرددون كلاما وهو نسمع كثيرا من الناس يرددون كلاما وهو أن اختلاف العلماء في المذاهب والفتاوى وغير ذلك هو رحمة بنا نحن المسلمين، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو إفادة، جزاكم الله خيرا. الحديث الذي يروى اختلاف أمتي رحمة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاختلاف من حيث هو، فهناك اختلاف نقمة وعذاب، الاختلاف في أمور العقيدة والمذاهب التي مذاهب المبتدعة ومذاهب الزنادقة والمبتدعة والمخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، هذا خلاف محرم وممنوع، والله تعالى نهى عنه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. تفرق في العقيدة، تفرق في أصول الإيمان، هذا عذاب ومنهي عنه ومحرم، وهو يتفاوت منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. أما الاختلاف في المسائل الفقهية في الحلال والحرام فهذا أمر واقع، العلماء يجتهدون ويختلفون في اجتهاداتهم حسب ما يظهر لهم من الأدلة، والحكم بينهم هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فما ترجح بالدليل يؤخذ به، وما لم يدل عليه دليل فإنه يترك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. هذا إذا كان عنده مؤهلات الاجتهاد واجتهد طلبا للحق وليس طلبا للهوى أو طلبا للشهوة، وإنما يريد الحق، فهذا مأجور على كل حال، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ولكن من تبين له خطأ إمام من الأئمة أو عالم من العلماء لا يجوز له الأخذ بالخطأ، بل يجب عليه الأخذ بالصواب، ولا يكون هذا الخطأ سبباً في تنقص هذا العالم أو انتقاصه أو النيل منه، لأنه مجتهد ومثاب على اجتهاده ولكنه ليس بمعصوم. الحاصل أن الاختلاف على قسمين: اختلاف مذموم وهو الاختلاف في العقيدة وأمور الإيمان، لأن هذا ليس مجالا للاختلاف وليس مجالا للاجتهاد، وإنما هو توقيفي، يجب الوقوف مع النصوص ولا نحكم عقولنا واجتهاداتنا، وإنما نتبع النصوص فيها. أما أمور الفقه فهذه هي محل وجهات النظر حسب ما يمنح الله سبحانه وتعالى لكل عالم من قوة الإدراك ومن أيضا الاطلاع على الأدلة، فكل العلماء ليسوا على حد سواء في المدارك وليسوا على حد سواء في الإحاطة بالأدلة، يتفاضلون في هذا، وبالتالي يختلف اجتهادهم، اجتهاد بعضهم عن بعض، وهم كلهم معذورون ومأجورون، ولكن الواجب أن نأخذ بما قام عليه الدليل من اجتهاداتهم، وأن نترحم على المخطئ ولكن لا نأخذ بخطأه، والله الموفق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما هو دور شباب الإسلام ودور علمائها تجاه أخطار البث المباشر والمنكرات التي تنشر داخل البلاد من تدبير العلمانيين وغيرهم، وما هو دورهم في بعد الناس عن هذه الأمور؟ على كل حال، الفتن وقى الله شرها تكثر في آخر الزمان ويرقق بعضها بعضا، كل فتنة أشد من الأخرى، فعلينا أن نسأل الله الثبات والسلامة من هذه الفتن، وعلينا أن نأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الفتن بأن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو الناس إلى ذلك مهما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإذا استطعنا أن نمنع شيئا من هذه المنكرات فإنه يجب علينا أن نمنعه بأي سبيل، لكن بالطرق المشروعة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأصحاب السلطة يغيرون المنكر باليد، وأما الذين ليس لهم سلطة يغيرون المنكر باللسان بأن يبينوا للناس ويحذروهم ويعظوهم ويذكروهم ويناصحوهم، وهذا أمر مفيد جدا ونافع بإذن الله عز وجل. فإذا لم يستطع الإنسان، ما عنده مقدرة على الإنكار باللسان، فإنه ينكره بقلبه ويبتعد عنه وعن أهله، والله سبحانه وتعالى يعينه ويعين الصالحين المصلحين. نعم. خيرا. يقول فضيلة الشيخ ذكرتم خطأ الروافض، فما قولكم في من يقول أن الروافض والمعتزلة والخوارج من تراث الإسلام وأن العلمانية أشد خطرا منها؟ على كل حال نحن لا نفضل شيئا على شيء إلا بدليل. أقول ما نفضل شيئا على شيء أو نقول هذا أشد خطر من هذا إلا بدليل يدل على ذلك. فكل ما خالف الإسلام فهو شر، كل ما خالف الإسلام فهو شر بأي اسم سمي، سواء سمي علمانيا أو غير ذلك، كله شر. ولا نتهاون في أمور البدع والخرافات والمذاهب الباطلة التي تنتسب إلى الإسلام، لا نتهاون في شأنها وشرها ونقول هذه أهون من كذا وكذا. لا، الشر كله شر وكله يجب الحذر منه والتحذير منه، والمسلم يسأل الله السلامة ويطلب النجاة لنفسه ولإخوانه المسلمين. ولا نهون بعض الأمور ونقول هذه أخف من غيرها، لأن إذا هونا من شأنها تروج على الناس ويكون في هذا دعوة لها وترويج لها. الواجب أن نحذر الناس من كل شر سواء كان كبيرا أو صغيرا، ونبين للناس خطر المعاصي وخطر المخالفات وخطر المذاهب الهدامة أيا كانت، بدون أن نقول هذا أهون من هذا، لأن العوام إذا سمعوا الشيء هذا يهون عليهم وربما يروج هذا الشيء بينهم. هذا لا ينبغي أبدا أن يقال عند الناس وعند العوام وعند الذين لا يدركون الأمور. أما إذا كان هذا من باب البحث بين طلبة العلم والمذاكرة من أجل إعداد العدة والتأهب والبداءة بالأولويات، هذا شيء آخر بين طلبة العلم والعلماء فيما بينهم. أما أن يعلن هذا ويقال هذا أهون من هذا، هذا لا يجوز أبدا. نعم. هذا آخر سؤال يا شيخ. يقول فضيلة الشيخ، هل لكم من كلمة وتوجيه للمرأة المسلمة خاصة في هذه الآونة التي انتشر فيها الفساد، وكل من المجلات الخليعة والأشرطة الماجنة والدعايات البراقة؟ أما انتشار الفساد، الحمد لله الفساد ما انتشر بالشكل الذي تدل عليه هذه الكلمة، ولكن نقول فيه مخاطر وفيه منكرات وفيه أمور ربما أنها تتطور إلى شر، فيجب علينا أن نحذر من هذا وأن نناصح إخواننا وأن نتذاكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نناصح ولاة أمورنا وأن نطلب منهم القيام بما أوجب الله عليهم. هذه أمور مطلوبة منا. على كل حال ولا نيأس، ما نيأس من نصر الله عز وجل ومن العاقبة الحميدة، ولو على الأقل تبرأ الذمة ذممنا من السكوت على هذه الأمور. فالواجب أننا نسعى بما نستطيع، أننا نسعى بما نستطيع من الإصلاح، نستطيع السعي بالإصلاح بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، التذكير، الموعظة، الرفع لولاة الأمور، المناصحة، نسعى في هذه الأمور. ولا يتملك الياس إلى قلوبنا أو يتطرق إلى قلوبنا. وكذلك لا نعبر بهذا التعبير انتشر الفساد، قال هذا لا يجوز، لأن هذا يحدث عند الناس قنوطا، ويحدث عند الناس ترددا، ويحدث عند الناس أيضا ضعفا أمام هذه الأمور. لكن إذا قلنا إن النصر بيد الله وأن الفرج بيد الله وأن المسلم إذا سعى بالإصلاح يسر الله وهذه الأمور تزول بإذن الله، الله جل وعلا قريب مجيب. نعم. على النساء وعلى الرجال جميعا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يصلحوا أمور أنفسهم أولا، وأن أيضا يقوموا بالإصلاح في بيوتهم ومع جيرانهم ومع إخوانهم. قول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. الواجب على المسلم أن يبدأ بإصلاح نفسه أولا من الرجال والنساء ثم في أهل بيته. ولا شك أن دور المرأة دور عظيم في المجتمع، لأنها هي الراعية في بيت زوجها، على أولادها، على مال زوجها، على بيتها. فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تضبط بيتها، وأن تقوم بما أوجب الله عليها، وأن تساعد الأب في القيام على الأولاد وأمرهم بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم، هذا عام للرجال والنساء، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم للمضاجع. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالي راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأول الرعية النفس. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أول رعية استرعاك الله عليها نفسك، تأخذ بها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم أهل بيتك، ثم جيرانك، ثم إخوانك المسلمين بما تستطيع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو نطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 73 ميم على 1879. تتعامل بالربا أو في بنوك تتعامل بالربا أو في مؤسسات تتعامل بالربا، كل سهم في شركة أو بنك أو مؤسسة يتعامل بالربا فإنه لا يجوز الاكتتاب في أسهمه، لأن الله لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والله سبحانه وتعالى أعلن الحرب على الذين يأكلون الربا. فإن لم تفعلوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، أعلن الحرب منه ومن رسوله على المرادي. والله جل وعلا إذا أعلن الحرب فإنه لا يعجزه شيء، لله جنود السماوات والأرض، يسلط جنود السماوات والأرض على المرادي، الأمراض، الفتاكة، الحشرات، الجراد، البعوض، الجراثيم التي لا تدرك بالمناظير، الحريق، الغرق، العواصف، الزلازل، الفيضانات، الإعصارات، الخسوف. الله جل وعلا له جنود السماوات والأرض، الملائكة أعظم جنود الله عز وجل، يسلط كذلك البشر بعضهم على بعض، الأحزاب، الطوائف، الظلمة من الخلق، الجبابرة يسلطهم على المرابين. وما يحدث الآن في العالم من المصائب والكوارث والحروب والزلازل والحوادث التي تسمعون عنها، وما يحدث من حوادث الطرق وحوادث النقل، كل هذا من الحرب التي أعلنها الله سبحانه وتعالى. فلنتق الله عز وجل، لا يجوز الاكتتاب في أسهم ربوية، لا يجوز الاكتتاب في أسهم ربوية أبدا، ومن أسهم فيها فليستعد للحرب من الله ورسوله، إذا كان عنده استطاعة يجمع جنوده ويقابل جنود الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم فتح الاعتماد في البنوك؟ لأن المشتري لا يمكن أن يشتري أي بضاعة من الخارج وخاصة من المصانع إلا عن طريق الدفع المقدم أو فتح الاعتماد في البنك. فتح الاعتماد الذي ليس فيه ربا، فتح الاعتماد الذي ليس فيه ربا ولا أكل للمال بالباطل لا بأس به، أما إذا كان فيه ربا أو فيه أكل للمال بالباطل أو فيه حيل محرمة إنه لا يجوز. نعم. يقول السائل: ما حكم شراء أسهم الشركات كشركة سابق وسنارك وصافولة وغيرها من الشركات؟ هذا أجبنا عنه في الجواب الأول، قلنا إذا كانت هذه المؤسسات أو هذه الشركات تتعامل بالربا ولو في بعض أموالها وأرصدتها فإنها لا يجوز شراء الأسهم منها لأنها أسهم ربوية. أما الشركات النزيهة التي لا تتعامل بربا وإنما تتعامل بإنتاج، تنتج شركات صناعية تنتج الأسمدة، الإسمنت، الأواني، الحديد أو غير ذلك، ما دامت إنها شركات إنتاجية ولا تتعامل بالربا في شيء من بنودها لا مانع من الإسهام فيها وشراء الأسهم منها لأنها شركات مباحة. المهم أن تخلو من الربا، نعم، وأن تقتصر على مسألة الإنتاج فقط. نعم. جزاكم الله خير. إذا كان تضع أموالها في البنوك وتأخذ عليها، هذا هو، إذا كان تضع أموالها في البنوك وتأخذ عليها فوائد ربوية هذا هو الربا الصريح، لا يتعامل معها. حتى تتوب إلى الله عز وجل وتترك هذا العمل. نعم. وتقتصر على ما أباح الله. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، نحن هذه الأيام كما يقولون عند الخواجات عيد يسمى عيد النصارى أو الكريسمس، فما نصيحتك في من يتهادون، يعني المسلمون يهادون النصارى ويعطونهم هدايا ويعني يقولون لهم بالعيد هذا؟ لا يجوز للمسلم أن يشارك في أعياد النصارى ولا في الأعياد البدعية حتى ولا عند المسلمين. الأعياد البدعية حتى عند المسلمين كعيد المولد وعيد كذا وكذا، عيد أعياد الموالد لا يجوز لأنها أعياد بدعية. وعيد النصارى أيضا عيد بدعي شركي لأنهم يعتقدون ألوهية المسيح عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز تشجيعهم على هذا الشيء ولا تهنئتهم به. تهنئة، مجرد التهنئة لا تجوز، فكيف بالذي يهدي إليهم؟ أو حتى البيع عليهم، ما يبيع الإنسان عليهم سلعا يستعينون بها على إقامة هذا المولد، ولا يهنئهم به ولا يشتري منهم ما يعرضون في هذا المولد ولا يأكل من ذبائحهم. المسلم يقاطعهم في هذا المولد مقاطعة تامة، كما ذكر ذلك العلامة شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة. يجب الابتعاد عن مشاركتهم في هذه الأمور لأنها من دينهم، ونحن منهيون عن أن نشجعهم أو نعينهم على كفرهم وعلى شركهم. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أحول نقود بالريالات السعودية إلى السودان مثلا ويستلمونها أهلي بعد فترة بالجنيهات السودانية، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز لأنه مصارفة، تقدم ريالات سعودية ولا يسلمون الجنيهات بديلتها إلا في السودان. هذا صرف، والصرف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقابض فيه، التقابض فيه بأن يسلم كل من الطرفين ما عنده للآخر في المجلس، فإذا تفرق وبينهما شيء هذا هو الربا. والحل السليم أنك تشتري الجنيهات السودانية هنا، تشتريها من هنا وتحولها إلى السودان، ويستلمها أهلك في السودان جنيهات محولة من السعودية، جنيهات من السعودية محولة. أما أن تحول دراهم ولا يسلم بديلها من الجنيهات إلا في بلد آخر فهذا هو ربا النسيئة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. آخر يقول: إذا أردت تحويل مبلغ من المال من جدة إلى الرياض في شركة يأخذون على التحويل مبلغ 10 ريال، وإذا لي لديهم حساب يعفوني من 10، فهل تعتبر هذه 10 لي حلال لأن لي لديهم حساب؟ على كل حال، مسألة الأخذ على الحوالة نص الفقهاء على أنه ما يجوز الأخذ على الحوالة، لأن الحوالة عقد إرفاق، عقد إرفاق القصد منه الإحسان، لا يجوز للآخذ العوض عليها. لكن هؤلاء يقولون: نحن ما أخذنا العوض هذا عن الحوالة، وإنما أخذناه بدل أتعاب، بدل أتعاب الموظفين والآلات والأشياء هذه، يقولون ما أخذناه عن الحوالة، أخذناه بدل أتعاب. والله أعلم، المسألة هذه تحتاج إلى دراسة، هذه تحتاج إلى دراسة من أهل العلم وإصدار فتوى بعد الدراسة فيها، لأنهم يقولون: نحن ما نأخذ هذا مقابل الحوالة، وإنما نأخذه مقابل أتعابنا وموظفينا وما أشبه ذلك. الله أعلم، يحتاج هذا إلى تثبت. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تحضر دروس العلم في المسجد وهي حائض دون أن تصلي؟ الحائض لا يجوز أن تدخل المسجد، ولكن لها أن تجلس خارج المسجد على الباب أو في مكان قريب من المسجد وتستمع. والحمد لله الآن مكبرات الصوت تبلغ من بجوار المسجد ومن حواليه فلا حاجة إلى دخول المسجد، فالحائض لا تدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض لصلاة العيد ولكن يعتزلنا المصلى، وقال ويعتزل الحيض المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، فالحائض لا تدخل المسجد إذا ما تمكنت من سماع الموعظة أو الدرس إلا بدخول المسجد فإنها لا تدخل المسجد، وإذا تيسر أن تسمع الموعظة وهي خارج المسجد فالحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سمعنا عن فتح بنوك إسلامية، فهل إن شاء الله عندكم بشارة في هذا؟ والله ما تأكد شيء، يقال هذا والله أعلم، نرجو الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول هل قام علماؤنا في المملكة بأي دور لجمع كلمة علماء المسلمين بعد أن فرقتهم حرب الخليج؟ لا إن شاء الله ما تفرق علماء المسلمين، وحصل شيء من بعض سوء التفاهم هذا يزول إن شاء الله، أما التفرق ما حصل تفرق والحمد لله. نعم قد يحصل بعض الاختلاف في الوجهات النظر أو في الآراء، وهذا إن شاء الله يزول، ونرجو ممن صار عنده سوء فهم في هذه المسألة أن يرجع إلى الصواب ويراجع كلام أهل العلم وما قالوه في هذا الموضوع لعله أن يتبين له الحق، والحق ضالة المؤمن. أنا ما أظن مؤمن أو طالب علم على الخصوص يعاند ويستمر على رأيه إذا تبين له الحق والصواب، هذا ما نرجوه إن شاء الله، ولكن لا نهول الأمر ونقول افترق علماء المملكة أو تفرقوا، هذا إن شاء الله ما حصل. نعم حصل شيء من بعض الاختلاف في وجهات النظر، في وجهات النظر، وهذا حله قريب إن شاء الله وسهل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هناك بعض أصحاب معارض السيارات يقومون ببيع السيارة إلى شخص ثم يقوم هذا الشخص ببيعها دين على شخص آخر، وبعد أن يملكها الشخص الثاني يقوم أحيانا ببيعها خارج المعرض التي تمت فيه المبايعات، وأحيانا يقوم ببيعها على صاحب المعرض التي تمت فيه المبايعات. سؤالي هل يجوز لصاحب المعرض أن يشتري هذه السيارة، وهل هذا البيع صحيح؟ أعيد السؤال. يقول هناك بعض أصحاب معارض السيارات يقومون ببيع السيارة إلى شخص ثم يقوم هذا الشخص ببيعها دين على شخص آخر، وبعد أن يملكها الشخص الثاني يقوم أحيانا ببيعها خارج المعرض الذي تمت فيه المبايعات، وأحيانا يقوم ببيعها على صاحب المعرض الذي تمت فيه المبايعة، هل يجوز لصاحب المعرض أن يشتري هذه السيارة؟ هذا فيه تفصيل، إن كان هذا الأمر حاصل عن مواطأة واتفاق بين الأطراف الثلاثة، بين صاحب المعرض وبين الدائن وبين المدين، فهذا أمر لا يجوز، لأن هذا معناه الحيلة، هذا معناه الاحتيال، وهذا أمر فيه اتفاق بين الأطراف الثلاثة، هذه حيلة ثلاثية لا يجوز هذا. أما إذا كان ما فيه اتفاق بين صاحب المعرض وبين الدائن والمدين، وإنما صاحب المعرض باعها على الدائن وقبض ثمنها، ثم إن الدائن حازها وعرضها وباعها على المدين والمدين عرضها للبيع، وكان صاحب المعرض قد استلم الثمن كله ولم يكن بينه وبين الأطراف مواطأة من قبل ولا موافقة، فلا بأس أن يشتريها إذا كان استلم ثمنها بالتمام ولم يكن بينه وبين الدائن والمدين مواطأة ولا اتفاق، فلا مانع أن يشتريها، إنما الممنوع من اشترائها الدائن الذي باعها بثمن مؤجل، لا يجوز أن يشتريها من المدين بثمن حال أقل من المؤجل، هذا هو الممنوع. أما صاحب المحل إذا كان استلم ثمنها بالتمام ولم يكن بينه اتفاق وبين الطرفين الدائن والمدين فلا بأس أن يشتريها، لكن يجب التنبيه إلى أن قبض السيارة لا يتم إلا بإخراجها من محل صاحب المعرض، لإخراجها وحيازتها تماما، أما إذا بقيت في معرضه فإن القبض غير تام، يجب التنبه لهذا. نعم. أيضا يا فضيلة الشيخ، بعض الناس يشترون السيارة ثم وهم يعني يبيعون ويشترون في السيارات فيدعونها في المعرض ثم يبيعونها على شخص آخر قبل أن تنتقل ملكيتها إلى إليه، هل يجوز مثل هذا البيع؟ نعم. يشترون السيارة من شخص، نعم، ويضعونها في المعرض ثم يأتي مشتري آخر فيبيعونها عليه قبل أن تنتقل الملكية إلى المشتري الأول. لا بد من انتقال الملكية للمشتري الأول، ولا بد أن يقبضها ويحوزها إليه ثم بعد ذلك يبيعها وتنتقل من ملكيته إلى ملكية المشتري. لا يجوز للإنسان أن يبيع الشيء قبل قبضه، لا يجوز للإنسان أن يبيع الشيء إذا اشتراه قبل قبضه، وقبضه بحيازته التامة، بحيازته التامة، إن كان مما ينقل بنقله، وإن كان مما يكال ويوزن فبكيله ووزنه مع نقله إلى آخره. نعم. أقصد الاستمارة يا شيخ، يعني نقلها. الاستمارة لازم تكون باسم المشتري الأول ثم تكتب باسم المشتري الثاني، لأنه لا يتم ملكيتها له وقبضها التام إلا إذا كتبت استمارتها باسمه، إذا كتبت استمارتها باسمه، هذا من القبض، من تمام القبض، من تمام الملكية، ومن الابتعاد عن الشبهات أيضا والاحتيالات. نعم. يقول السائل: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط ثم بيعها قبل سداد قيمة السيارة للاستفادة من المال؟ لا بأس بذلك، إن يشتري الإنسان السيارة بثمن مؤجل سواء كان دفعة واحدة أو مقسطا، وإذا أراد أن يبيعها فليبيعها، ولكن على غير الدائن، على غير من باعها عليه بثمن مؤجل، إذا باعها على إنسان آخر فلا بأس بذلك، لأن الله تعالى يقول: وأحل الله البيع، وليس في هذا شبهة ربا أو تواطؤ، اشتراها بثمن مؤجل يتصرف فيها، إن شاء استعملها، وإن شاء باعها، وإن شاء أهداها، وإن شاء عمل فيها ما يشاء، لأنها ملكه، ما المانع من ذلك؟ نعم. يقول السائل تتمة لسؤال التحويل من الريالات إلى مثلاً الجنيهات، يقول: إذا كانت دولة مثلاً لا تقبل إلا عملة صعبة أي غير الجنيه السوداني، فما الحكم في هذه الحالة، وخاصة إذا كان الأمر مهم لتحويل المبلغ للأهل؟ إذا كانت الدولة لا تقبل إلا العملة الصعبة. نعم. ما هي العملة الصعبة؟ الدولار. يعني ما يقبلون يدخل بلدهم إلا دولار؟ نعم. الدولة ما تقبل يدخل بلدها إلا دولار؟ نعم. ما تقبل يدخلها إلا الجنيهات السودانية مثلا؟ حتى السودان ما تقبل يدخلها الجنيهات السودانية؟ نعم. ما تقبل عملتها هي؟ ها؟ ما أظن هذا الأخ السوداني ثاني اللي سأل. لا أظنه. نعم. ما تقبل ولا عملتها؟ يا بالريال يا بالدولار، يحول الريالات، يحول الريالات ويستلمها صاحبه من هناك ريالات، يستلمها ريالات هناك، اي يستلمها ريالات هناك يتصرف فيها، ان شاء يشتري بها جنيهات من هناك، ولا حول ولا قوة الا بالله والعمل يروحها مع غير البنك، يروحها مع شخص، يروحها مع شخص، يرسلها مع شخص، يعتبرونها الرب، وهو مضطر إلى إرساله على أساس يؤدي أهله هنا، يشتري دولارات، يشتري دولارات من هنا ويروحها هناك. أي نعم، يشتري دولارات من هنا ويروحها هنا. محمد ما ينقص عليه شيء في هذا، هو نفس المشكلة، لا يصرفونها له جنيهات هنا. أي نعم. نعم. نعم. نعم. يقول ما حكم العمل في الشركة أو المؤسسة إذا لم تنشأ أصلا للربا ولكن يدخل الربا في بعض معاملاتها؟ إذا علم الشخص أنها يدخل الربا في بعض معاملاتها فلا يدخل فيها ولا يتورط فيها لأنه في عافية والحمد لله يبتعد عنها إذا علم هذا وتحقق. أما إذا كان أصلها شركة مباحة ولم يتحقق أنها تتعامل بالربا وإنما مجرد إشاعات فهذا لا لكن إذا تركها من باب الاحتياط وترك المشتبه هذا أحسن. على كل حال الابتعاد عن الأمور المشتبهة واللي فيها خطر هذا مطلوب من المسلم، أن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. والمجالات التي ليس فيها شبهات كثيرة ولله الحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأمور اللي فيها اشتباه لا تقربها، ابتعد عنها، أسلم لدينك وعرضك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم التأجير على البنوك وعلى المؤسسات مثلا التي يشتبه أن تكون تتعامل بالربا أو على حلاقين اللحى أو غيرهم؟ يعني ما حكم التأجير؟ التأجير المحلات لمن يعلم أنه يعمل فيها المحرم لا يجوز للإنسان أن يأجر محله لإنسان يعلم أنه يعمل فيه محرما كحلق اللحى أو بيع الدخان أو محل تصوير أو يجعلها مثلا مصرف للربا مؤسسة ربوية، هذا أشد أيضا لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لا يؤجر محلاته إلا لمن يستعملها في الأمور المباحة أما من يستعملها في الأمور المحرمة فلا يجوز للمسلم أن يؤجر محلاته له. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ ماذا يقول فضيلتكم في بعض العادات المتفشية بين المسلمين عند حدوث وفاة؟ يجتمعون أهل القرية مثلا فيضعون الطعام لأهل الميت ولأهل القرية أو الجماعة يضعون الطعام لأنفسهم ولمن هم عندهم ويمكثون في بيت الميت معللين ذلك بأنهم يوانسون أهل المصيبة، أهل صاحب المصيبة يعني، إضافة لتلقي من يأتي ليعزي أهل الميت، نرجو الإفادة. على كل حال صنعة الطعام لأهل الميت بقدر حاجة أهل الميت هذا مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع لآل جعفر طعاما يعني لأهل البيت الذين نزلت بهم المصيبة. أما أن يتوسع في هذا ويعمل وليمة كبيرة وتجعل في بيت صاحب المتوفى في بيت المتوفى أو في بيت أحد أقاربه ويجتمع الناس اجتماع كثير هذا لا ينبغي لأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، فالمبالغة في هذه الأمور هذا يؤدي إلى محذور. أما إذا صنع طعام بقدر حاجة المصابين وقدم لهم فهذا هو السنة. أما أن أهل البيت المصاب هم اللي يعملون الطعام ويجمعون الناس عليه فهذا خلاف السنة. وكذلك إذا عمل الطعام غير أهل البيت وكبروه وسعوا فيه واجمعوا عليه جمع كثير وصار هذا عادة مألوفة فهذا من البدع، هذا لا يجوز لأن هذا يعتبر من النياحة كما يقول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ ما هو القول الفصل في تلاقي الأرواح حتى بعد الموت وعلمها بأحوال أهلها وأن أصحابها يخبرون أقاربهم بهم بأشياء معينة عبر الرؤيا والأحلام، وهل الأحاديث التي رواها ابن رجب في كتاب أهوال القبور، والسيوطي في كتاب شرح الصدور، وابن القيم في كتاب الروح، والسفاراني في كتاب لوامع الأنوار، هل هي أحاديث صحيحة أم أنها كلها ضعيفة، مع العلم أنها أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما قضية تلاقي الأرواح في الرؤيا فهذا يحصل بإذن الله عز وجل، قد يحصل شيء من تلاقي الأرواح في الرؤيا، روح الحي وروح الميت يجتمعان في الرؤيا، فالميت يخبر الحي بأشياء أو يوصيه بأشياء، وهذا الشيء واقع وحاصل تدل عليه الأدلة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فسرت الآية على أحد التفسيرين أن المراد بذلك تلاقي أرواح الأموات وأرواح الأحياء في الرؤيا، والله على كل شيء قدير، هذا شيء واقع ويحصل بإذن الله. وأما تلاقي الأرواح في حالة اليقظة مثل ما يدعيه الذين يحضرون الأرواح يسمون تحضير الأرواح، فهذا باطل وتدجيل ولا أصل له في دين الإسلام. ما يدعى بتحضير الأرواح هذا باطل وسحر ولا يجوز تصديقه أبدا، إنما في الرؤيا هذا شيء يحصل بإذن الله عز وجل. وأما الأحاديث التي في أهوال القبور لابن رجب وفي الروح لابن القيم وفي شرح الصدور للسيوطي وغير ذلك، هي أحاديث محل نظر، تحتاج إلى نظر، لا يقال إنها كلها باطلة ولا يقال إنها كلها صحيحة، بل هي تحتاج إلى تمحيص ونظر وتخريج. والذي أعلمه أن كتاب الروح لابن القيم أنه قد خرجت أحاديثه وطبع ونزل للأسواق الآن، مخرج أحاديثه ومبين ما فيها من صحيح وما فيها من غير الصحيح، هذا شيء طيب وجيد. أما أهوال القبور لابن رجب وشرح الصدور للسيوطي وغيرها فهذه لا أعلم عنها شيئا، لكنها محل نظر، لا يقبل كل ما فيها، بل لا بد من تمحيصها وعرضها على القواعد الصحيحة وإخراج ما يصح منها وإخراج والنظر فيما لا يصح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في حفل الزواج إذا كان به الدف وبعض الشعار الذين يشعرون كلام عادي، وحضور هذا الحفل وخاصة إذا كان لأحد الأقارب، فهل يجوز لي أن أحضره؟ ضرب الدف بالنسبة للنساء هذا مرخص فيه، بل هو سنة من أجل إعلان النكاح، فإذا كان ضرب الدف عند النساء فقط وفي محيط النساء، وأيضا يغنين ببعض الأشعار النزيهة، يغنين ببعض الأشعار النزيهة من دون موسيقى ومن دون آلات له، ولا يسمعه إلا النساء في مجتمعهن، فلا بأس بذلك، بل هذا من السنة. أما أن يقوم بهذا الرجال وينشدون الأشعار هذا لا يجوز، ولا أصل له في الشريعة، إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الدف وإنشاد بعض الأشعار للنساء خاصة. أما الرجال فلا بأس من حضورهم على حدة ليتحدثوا، إذا كان فيه وليمة مقامة ليأكلوا منها، ويكونون في اجتماع منعزل عن النساء، ولا يحصل منهم أشعار ولا يحصل منهم أغاني، وإنما المقصود إعلان النكاح وحضور الوليمة التي دعوا إليها، لأن حضور الوليمة إذا دعي إليها المسلم واجبة، يعني تجب إجابة الدعوة، إلا إذا كانت الوليمة تشتمل على منكرات ولا يستطيع المدعو أن ينكرها أو أن يغيرها إنه لا يجوز له الحضور. أما إذا كان ليس فيها منكرات أو فيها منكرات ولكن إذا حضر غيرها وأزالها فإنه يجب عليه الحضور. نعم.